السؤال الخامس يقول: إذا أطلقت القدرية فمن المراد، النفاة أم الغلاة المثبتون؟ أهل العلم يقولون القدرية تطلق على الصنفين، القدرية النفاة والقدرية الغلاة، لكن في الغالب إذا قيلت القدرية فالمقصود به النفاة وليس أولئك، أولئك يطلق عليهم جبرية، لأن المقصود بالقدرية هم الذين أخطأوا في مسألة القدر أو ضلوا في مسألة القدر، وكلاهما ضل، ولكن الإطلاق الذي يطلقه العلم دائما إذا قالوا القدرية يقصدون بذلك النفاة وليس الغلاة في الإثبات، وأولئك يسمونهم الجبرية.